أريدك وياي دخيلك يا ماي ما تصبر وريدك عوف النهر دخيلك عوف النهر دخيلك يا ماي أقرب وجه عطيدك ما جاء طايح يمي النهار خمق صيدها وقع عمدها انطى الإشارة طاح القمار وانا من شفته صحت يا الوالي يعني ما يرجع بعد كفالي زينب بلا يا خو من تالي كربلا مني أخذتي الغار سطر الدهر رهيبة يا ناس يا ناس زينب بقت غريبة عباس يا الماي صح بديلة يا ماي ويا عذرك قبلت ما تقصر انت روحك حنينة كلك وفا وين اللي يريدنا والكل تضيد بين الشماتة مني تحول بيني وبينك يلعن نهر جفوفك ضليت لازم اجي واشوفك حنيت ليالي جن وجيلك يا ما قطعوا هوانا ذبحا وضوانا يا هاشمية طاحت سب نادوني باسمي كون انت يمي قيت ايديا كف ناصب لا سبيه زينبي ينادو عيني على الشريعة برجاك أنا اختك الوديعة أنخاك ما صدقت رحيلك